بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء من أحق بالإمامة. حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال: وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو معاوية وعبد الله بن نمير قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو معاوية وعبد الله بن نمير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أوس بن ضمعج قال: سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه. قال محمود بن غيلان: قال ابن نمير في حديثه: أقدمهم سنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه وأرضاه، وقد تقدم في المجلس الماضي بيان جملة من المسائل والأحكام التي اشتمل عليها قوله عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وقد احتج بهذه الجملة الإمام أحمد وكذلك طائفة من أصحاب الظاهر وبعض أئمة الحديث على أنه يقدم الأقرأ لكتاب الله عز وجل، وأنه إذا وجد رجلان أحدهما يتقن كتاب الله عز وجل حفظا والآخر فقيه يعلم الأحكام، فإنه يقدم الحافظ لكتاب الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص في هذا الحديث على تقديم القارئ لكتاب الله عز وجل في قوله: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. واحتج الإمام أحمد كذلك بحديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليؤمهم أكثرهم قرآنا. فدل هذان الحديثان الصحيحان على أن قارئ كتاب الله والحافظ الأكثر، ومن حفظ من كتاب الله أكثر فإنه يقدم على غيره. وخالف في هذه المسألة فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية رحمة الله على الجميع، وقالوا: إذا وجد إمامان أحدهما قارئ والآخر فقيه فإنه يقدم الفقيه على القارئ. واحتجوا بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم أبا بكر رضي الله عنه لكي يصلي بالناس في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر، مع أن هناك من هو أحفظ من أبي بكر كأبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عن الجميع. فقال جمهور العلماء رحمهم الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الفقيه على القارئ، فنقدم الفقيه على القارئ، لأن حديثنا الذي معنا أعني حديث أبي مسعود حديث متقدم، وحديثنا الذي نحتج به يعني حديث عائشة رضي الله عنها متأخر. والقاعدة في الأصول أن المتأخر ينسخ المتقدم، قالوا فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يا أبا بكر على الناس دل دلالة واضحة على أن الفقيه مقدم على القارئ، لأن أبا بكر رضي الله عنه أعلم من زيد بن ثابت وأبي بن كعب، ولذلك أمر الناس باتباع سنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ومن هنا قالوا إن الفقيه يقدم، واحتجوا كذلك بأن الفقه يحتاج إليه في جميع الصلاة، وأما قراءة القرآن فإنه يحتاج إليها في بعض أركان الصلاة لا في كل الصلاة. ومن هنا كان الفقه أحوج من القراءة للقرآن، فيقدم الفقيه على القارئ، ولأنه لو طرأت أمور في الصلاة وأحكام يحتاج الناس إلى معرفة موقف الشرع منها فإن الفقيه بإذن الله أقدر. قالوا فنقدم الفقيه على القارئ من هذا الوجه، وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضل الفقه فقال صلوات الله وسلامه عليه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والذي يترجح والعلم عند الله هو القول بتقديم القارئ لكتاب الله عز وجل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على تقديم القارئ على الفقيه، وذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله نص واضح في تقديم القارئ على الفقيه. وكذلك كان سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما يصلي بالناس قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان يصلي وراءه عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع، وما ذلك إلا لكون سالم رضي الله عنه أكثر حفظا لكتاب الله عز وجل. وأما الاستدلال بحديث أبي بكر الصديق فجوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من تقديم أبي بكر رضي الله عنه أن ينبه على خلافته من بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها لما راجعت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: مروا عمر فليصلي بالناس، أي أن أبا بكر رضي الله عنه لا يقدم، فقالت: تعتذر عن أبيها، إن أبا بكر رجل أسيف، أي كثير أي أنه رقيق يحزن إذا تقدم مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما راجعت قال عليه الصلاة والسلام: إنكن صويحبات يوسف. وقد قصد بذلك عليه الصلاة والسلام الإشارة إلى أنها لا تعني الظاهر، وهذا هو المفهوم من قولها رضي الله عنها وأرضاها. ولما احتج العلماء على الإمام أحمد رحمه الله بهذا الحديث اعتذر عن قبول حديث أبي بكر أنه في الخلافة كما نص على ذلك رحمه الله، وبناء على ذلك فحديث الجمهور لا يعارض حديثنا، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم نص فيه على تقديم القارئ لكتاب الله عز وجل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فحملة كتاب الله عز وجل أولى بالإمامة بالناس، وقوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ظاهر هذا الحديث أن الذي يحفظ من كتاب الله أكثر مقدم على غيره. وقد ذكرنا خلاف العلماء رحمهم الله، هل المراد الأكثر حفظا لكتاب الله عز وجل أم الأكثر ضبطا للقرآن؟ وأن الصحيح على ظاهر حديث أبي على ظاهر حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه وكذلك حديث عمرو بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليأمكم أكثركم قرآنا أن المراد به الأكثر حفظا وبناء على ذلك يقدم الحافظ على المجود لكتاب الله والسؤال لو كان هناك إمامان وكلاهما يحفظ القرآن فأيهما يقدم والجواب أنهما إذا تساويا في الحفظ فإنه ينظر إلى تجويد كتاب الله وضبط القراءة فإن كان أحدهما أكثر ضبطا من الآخر قدم عليه فإن استووا في القراءة نظر إلى أيهما أخشع لكتاب الله عز وجل وبناء على ذلك يفضل بينهما بصفات القرآن كما لا يخفى وقال بعض العلماء رحمهم الله إذا كان هناك إمامان أحدهما يتقن قراءة والآخر يتقن قراءتين وكلاهما يحفظ كتاب الله عز وجل فإنه يقدم الحافظ للقراءتين على الحافظ للقراءة الواحدة وذلك أنه أكثر أخذا لكتاب الله عز وجل فإن الذي يحفظ على قراءة واحدة قد أتم على وجه هو أنقص من وجه أخيه من الوجهين الذي يتقن عليهما أخيه الذي يتقن عليهما أخاه وقوله عليه الصلاة والسلام فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة كان القارئ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر فقها وعلما بالأحكام والشرائع التي اشتملت عليها آيات القرآن وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرؤون 10 آيات من كتاب الله حتى يتعلموا أحكامها ومسائلها ويعملون بما فيها من الأحكام والمسائل فأعطوا القرآن والعمل ولذلك قال جمهور العلماء رحمهم الله إن الأقرأ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيها وقوله عليه الصلاة والسلام أعلمهم بالسنة السنة هي الطريقة والمراد بها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الذي كان عليه من الأقوال والأفعال وغيرها من الشؤون على تفصيل بين الجبلة بين ما يفعله عليه الصلاة والسلام جبلة وتشريعا وقوله عليه الصلاة والسلام أعلمهم بالسنة المراد به علم الأحكام وفي هذا دليل على فضل الفقه وأن الفقه في الدين يوجب تقديم صاحبه وتفضيله على غيره فكما أن حفظ كتاب الله عز وجل يوجب التفضيل كذلك حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن للإنسان أن يكون عالما بالسنة حتى يعلم الثابت منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلم علم السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية فأما الرواية فالمراد بها أن يكون عالما بطرق ثبوت الحديث وصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يمكنه أن يميز بين ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يثبت وأما علمه بأحكام السنة وما اشتملت عليه من الشرائع والمسائل فهذا هو المقصود الأعظم لأن معرفة أحكام السنة وما اشتملت عليه جوامع كلمه صلوات الله وسلامه عليه هو الفقه في الدين فمن فقه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفهم مراده وأصاب الحجة ولا شك أن ذلك خير معين له على سلوك السبيل والمحجة والمراد بعلمه بالسنة أن يعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الشرائع والأحكام، وهذا أغلب ما يوجد في العلم الذي اصطلح العلماء رحمهم الله على تسميته بالفقه، والمراد به الفقه الذي بني على السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الجملة دليل على فضل تعلم السنة ومعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن من علم علم أحكام الصلاة أنه مقدم على من جهلها كلها أو بعضها. وقوله عليه الصلاة والسلام فإن كانوا في السنة سواء، أي إذا كان علمهم بالسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم مستويا فأقدمهم هجرة. الهجرة في أصل اللغة مأخوذة من الهجر، والعرب تقول هجر المكان إذا تركه وقلاه، فأصل الهجر الترك. وأما المراد بالهجرة في اصطلاح الشريعة فتطلق بمعنيين: المعنى الأول أن يكون المراد بالهجرة ترك المعاصي واجتناب ما حرم الله عز وجل، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى، ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، والمهاجر من هجر ما حرم الله. فدل هذا على أن الهجرة الكاملة التامة أن يفارق العبد ويجتنب ما حرم الله عز وجل عليه، وهذا المعنى هو الأشرف والأكمل الذي تندرج تحته معاني الهجرة الأخرى، لأن ترك الأماكن والديار التي ليس فيها إسلام مبني على هذا الأصل العظيم للهجرة. وأما المعنى الخاص فإن الهجرة في معناها الخاص يراد بها ترك ديار الكفر ومفارقتها إلى ديار الإسلام، وتطلق في شريعة الإسلام على عدد من الهجر، فأشرفها وأكملها هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الهجرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنواع، فمنها الهجرة الأولى والثانية إلى أرض الحبشة، وأما الهجرة الثالثة فهي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة إلى المدينة، وهذا النوع من الهجرة هو أشرف أنواع الهجر، وهو الذي يراد عند إطلاق القرآن غالبا. وقد عنى الله عز وجل هذا النوع بالتشريف والتكريم والثناء في كتابه العزيز، كما في قوله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فدلت هذه الآية الكريمة على تفضيل الهجرة من مكة إلى المدينة، حيث إن الله سبحانه وتعالى قدم المهاجرين على الأنصار، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تفضيل المهاجرين على الأنصار. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا جلس في مجالسه أدنى المهاجرين وأعلى منازلهم على الأنصار، وكان إذا أعطى العطاء أو رضخ من بيت المال فضل المهاجرين على الأنصار تفضيلا من الله سبحانه وتعالى وتكريما. وكان إذا أراد أن يشاور في الأمور قدم المهاجرين على الأنصار، فهذا النوع من الهجرة هو أشرف أنواع الهجر. وأما النوع الأخير من الهجر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهي هجرة الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقعت هذه الهجرة بعد فتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة، فأتاه الناس أفواجا يسبحون بحمد ربهم تائبين منيبين. فهذا النوع من الهجرة اصطلح العلماء رحمهم الله على تسميته بهجرة الوفود، وكانت الوفود تهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة الترك، وإنما كان مرادهم المبايعة على الإسلام وتعلم الشريعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع من الهجرة هو مفارقة ديار الكفر إلى ديار الإسلام. فالمسلم إذا لم يتمكن من إقامة شرع الله في مكان وجب عليه أن يهاجر. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على بقاء هذا النوع من الهجر، وأنه باق ما بقي الزمان وتعاقب الملوان حتى تطلع الشمس من مغربها. فقال صلوات الله وسلامه عليه: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، ولا يكون ذلك إلا في حين آخر الزمان. فعندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا الحديث الصحيح يدل دلالة واضحة على بقاء هذا النوع من الهجرة إلى آخر الزمان. وقد استشكل العلماء رحمهم الله بقاءه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الغد من يوم فتحه لمكة خطيبا فقال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح. والقاعدة في الوصول أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فظاهر حديثنا أنه لا هجرة بعد فتح مكة، والصحيح أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح أنه عام أريد به الخصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب به أهل مكة، وقد سمع أن بعض أهل مكة يريدون أن يتحولوا إلى المدينة مهاجرين بعد فتحها، فقال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، أي أنه لا ينتقل من مكة إلى المدينة على سبيل الهجرة. وبناء عليه فالهجرة باقية حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي هذا الحديث دليل على تفضيل الهجرة في سبيل الله عز وجل، ولا شك في أن هذه الفضيلة للهجرة قد أجمع، ولا شك في فضل الهجرة في سبيل الله عز وجل. ولذلك نصت نصوص الكتاب والسنة على تفضيل الهجرة والمهاجرين، وبيان ما أعد الله سبحانه وتعالى للمهاجرين في سبيله، وأنه إذا خرج العبد من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، فهو في سبيل الله يخوض في رحمة الله. وقد نص العلماء رحمهم الله على تفضيل الهجرة في سبيل الله عز وجل. والسبب في تفضيل الهجرة وتقديم المهاجر حتى في الإمامة في الصلاة أن المهاجر في سبيل الله عز وجل قد ترك الأوطان وفارق الأهل والأحبة والإخوان، كل ذلك مرضاة للعظيم الرحمن. فترك الديار ومفارقة الأمصار التي ألفتها القلوب فاستظلت بسمائها وارتوت من مائها أمر عزيز. فحب الديار التي سكنها الإنسان وألفها جبلة لا يمكن للإنسان أن يصبر عليها إلا أن يصبره الله عز وجل بذكر الآخرة وثوابها ونعيمها. ولذلك هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وكانوا في أول أيام الهجرة يعانون شدة الهجرة وعظيم وطئها، فكان أبو بكر رضي الله عنه كما ثبت في الصحيح يحن إلى مكة من شدة الحمى بالمدينة، وكان يقول: ألا ليت شعري هل أبيت الليلة وحولي شامة وطفيل، وهل أيضا مياه مجنة وحولي إذخر وجليل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وهو يحن إلى دياره وأوطانه، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، فالمفارق لأهله ووطنه يجد شدة الفراق وألمهم ولوعته في القلوب. ولذلك كان بعض العلماء رحمهم الله يقول: لا يمكن للإنسان أن يدرك فضل الهجرة في سبيل الله عز وجل إلا إذا علم شديد وطأة المحبة للديار والأهل على القلوب. وقد تغنى بذلك الشعراء وتحدث به الفضلاء، فكانوا لا يصبرون على فراق الأوطان، ولربما صبع كبد الإنسان من شدة الأسى والفراق. ولذلك قال السمة بن عبد الله القشيري رحمه الله حينما فارق دياره وهو غاز في سبيل الله عز وجل، وكان من كبار القواد في الفتوح في فتوح الشام، فكان بالشام يحن إلى دياره ويتألم لفراقها، حتى قال أبياته المشهورة: قفا وادعا نجدا ومن حل بالحماء، وقل لنجد عندنا أن يودعا، بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا، وما أحسن المصطفى المتربعا، ولما رأيت البشر جحال دوننا، وجالت بنات الشوق يحملن نزعا، بكت عيني اليسرى فلما زجرتها، عن الحلم بعد الجهل أسبلتا معا، وأذكر أيام الحما ثم أنثني على كبدي خشية أن تصدعا. فالقلوب جبلت على محبة أوطانها والحنين إلى منازلها وديارها، ولو كانت في أوج عزها وغناها وثراها. ومن عجيب ما ذكر العلماء القصة المشهورة عن المرأة التي تزوجها بعض بني العباس في خلافته، فحنت إلى باديتها فأرسل الإبل بين يديها وبنى لها على دجلة، فأصبحت الإبل تسرح بين يديها. كل ذلك ليخفف عنها لوعة الفراق، فاشتد حنينها وأصبحت تئن لفراق أهلها وأوطانها، حتى دخل عليها ذات يوم وهي تقول: وما ذنب أعرابية رمت بها الأقدار من حيث لم تك ظنتي، تمنت أحاليب الرعاة وخيمة بنجد فلم يقبلها ما تمنتي. إذا ذكرت ماء العذيب وطيبه وبرد حصاه آخر الليل أنتي، لها أنة عند العشاء وأنة سحيرا، ولولا أنتاها لجنتي. فالمقصود أن تفضيل الهجرة مبني على شدة وقعها في النفوس، فلا يفارق الأوطان ولا يودع الأهل والخلان فراقا لله وفي الله، تاركا ذلك من أجل طاعة الله سبحانه وتعالى. إلا من كمل إيمانه وعظم يقينه في الله سبحانه وتعالى. وقد نص العلماء على أن الهجرة فضلت لعظيم وقعها في النفوس، وقد نص العلماء على أن الهجرة فضلت لعظيم وقعها في النفوس. ثم إن المهاجر في سبيل الله لا يرجع إلى بلده أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع المهاجرين من الرجوع إلى مكة، وأذن لهم أن يبقوا بمكة 3 أيام، ولما توفي سعد بن خولة رضي الله عنه وأرضاه بمكة وكان من المهاجرين رثى له النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكن البائس سعد بن خولة يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم خاسرين. وقوله عليه الصلاة والسلام فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فيه دليل على تقديم المهاجر، ومن كان أسبق هجرة فإنه يقدم للإمامة بالصلاة على من كان متأخرا في هجرته. قال عليه الصلاة والسلام فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. قوله عليه الصلاة والسلام أكبرهم سنا، الكبير ضد الصغير، والمراد بذلك أن يكون أكبر في العمر سواء تمحض الكبر بجهة من جهة السنين أو كان أكبر بعدد الحساب من الشهور ونحوها. فإذا كان أكبر من غيره سواء بالسنوات أو دونها فإنه يقدم عليه. وفي هذه الجملة دليل على تفضيل الكبير على الصغير. وقال بعض العلماء يقدم الكبير إذا كان كبره في الإسلام، فالكبير ينقسم إلى قسمين: كبير الرق عظمه وشاب رأسه وهو في الإسلام من الصغر، وكبير الرق عظمه وشاب في الكبر وهو في على حال الكفر ثم أسلم بعد ذلك حديثا. فقال المقدم في الحديث الأول وليس المراد من كان كبيرا في الكفر ثم أحدث الإسلام من بعد ذلك فإنه يقدم عليه حديث السن. وظاهر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تقديم الكبير مطلقا خلافا لمن قال من فقهاء الشافعية رحمهم الله بالتفصيل المذكور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهديه يدل دلالة واضحة على تفضيل الكبير وتقديمه على الصغير. فقد جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة على أن الكبير له حق عظيم على الصغير دون تفصيل. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قتل سهيل رضي الله عنه بخيبر وجاء حويصة ومحيصة من أجل أن يقضيا يتقاضيا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب حويصة ليتكلم ومحيصة أكبر سنا، فقال عليه الصلاة والسلام كبر كبر، فدل على تفضيل الكبير وتقديمه في الأمور، حتى عند الكلام يقدم الكبار على الصغار. وهدي الإسلام تفضيل الكبير في السن، فالمسلم إذا رأى من هو أكبر منه سنا ولو كان شابا فإنه يقدمه ويفضله عليه، إلا ما دل الدليل على استثنائه لأن النصوص وهدي النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل دلالة واضحة على تفضيل ذلك وأنه من القرب. قال بعض العلماء رحمهم الله يقدم الكبير في الإمامة في الصلاة لأن الكبار أرق قلوبا وأخشع أفئدة، والسبب في ذلك أن الكبير قد عقل الأمور وأدرك الحياة على حقيقتها، ف فتقدموا على الصغير لا شك أنه أولى وأحرى. قالوا فهناك أسباب عديدة توجب تقديم الكبار على الصغار، فالكبير إذا قدم على الصغير فإنه يقدم لمعنى في القلوب من حيث القشوع. فكبار السن الغالب فيهم أنهم قد أقبلوا على الآخرة وأحبوها، لأن المسلم إذا رق عظمه وشاب رأسه ادكر وأناب إلى ربه أكثر. ولا شك أن ذلك أبلغ في التأثير في الناس إذا خطبوا أو وعظوا وذكروا، وأبلغ في قراءتهم بكتاب الله عن تدبر ودراية ونحو ذلك مما يكون معينا على الخشوع. ثم إن الكبار إذا قدموا هاب الصغار الإمامة وقدروها وأجلوها، فإذا أسندت الأمور إلى الكبار فإن الصغار يهابونها، وإذا تقاعس الكبار عن القيام بها تطفل الصغار عليها، وإذا أخذ الكبار بأزمة الأمور فإنهم في الغالب يحسنون إدارتها والقيام عليها. ولذلك إذا كان الكبير إماما فإنه لو حدثت أمور فيها طيش طائش أو جهل جاهل فإن الكبير يتعقل في أخذها وبيانها والتعامل معها، بخلاف الشاب الحدث. وإذا قدم الصغير في السن للإمامة ربما ازدرته العيون وانتقصته، وفي ذلك انتقاص لمكان الإمامة، فالكبير أهيب. إلى غير ذلك من الأمور التي تستفاد من تقديم الكبير، وكون الشرع يدل على فضله وأولويته بالإمامة، وقوله عليه الصلاة والسلام ولا يؤم الرجل في بيته نهي، يدل خبر بمعنى الإنشاء، وفيه دليل على أن صاحب البيت أحق بالإمامة من الضيف. وبناء على ذلك فإنه إذا دخل الضيوف المنزل وحضرت الصلاة وكانت جماعة يشرع أن تقام دون المسجد، فإنه يقدم صاحب البيت على الضيوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله أحقا. وقد علل بعض العلماء رحمهم الله ذلك بأن صاحب البيت يقوم على شؤون الضيوف، فإذا صلى بهم راعى فإنه يراعي حاله ولا يضيق على نفسه وأهله. ولكن إذا تقدم أحد الضيوف فلربما طول في صلاته فأضر بصاحب البيت من حيث الضيافة، إلى غير ذلك من الأسباب المحتملة. وفي هذا الحديث دليل على تفضيل صاحب المكان على غيره كالأجنبي، وفيه دليل على تقديم صاحب البيت مطلقا سواء كان قارئا للقرآن أو لم يكن قارئا له، بشرط أن يحفظ من القرآن ما تصح به الصلاة، وكذلك يكون عالما بالأحكام اللازمة للإمامة. ونهيه عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث عن الجلوس في تكرمة البيت، تكرمة المنزل والبيت، اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين. فقال بعض العلماء تكرمة الدار هو المكان الذي يكون مقابلا للباب، بحيث إذا جلس فيه الضيف ينكشف له عيب البيت، وذلك إنما يكون في صدر المجالس غالبا. وقال بعض العلماء تكرمة الدار هي أفضل الأماكن في المجالس، فلا يجوز للمسلم أن يجلس في أحسن مكان من الغرفة ونحوها إلا إذا أذن له صاحب الدار. والسبب في ذلك أن صاحب الدار يفضل الناس وينزلهم منازلهم، والضيوف لهم حقوق على صاحب الدار، فلربما كان هناك ضيف غريب واحتاج صاحب الدار أن يكرمه، فإذا جلس غيره في المكان الأفضل فلا يستطيع صاحب الدار أن يكرم ضيفه على أتم الوجوه وأكملها. وقد ضيع الناس هذه السنة في هذه الأزمنة إلا من رحم الله، وأصبح الناس يرون عجائب الأمور بتضييع هذه السنن، حتى لربما دخل الإنسان في المناسبات الجامعة فيجد صدور المجالس للأطفال والشباب وحديث السن، ويجد كبار السن في أطراف المجالس، وأصبح الناس في المناسبات لا يقدرون كبار السن ولا يحترمونهم ولا يجلونهم إلا من رحم الله. فإذا حضر المسلم في المناسبات العامة تقرح قلبه من ضياع هذه السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الضيوف إذا دخلوا كل منهم يجلس في المكان الذي يعجبه، ويجلس الأرذال وصغار السن والأحداث في صدور المجالس، فإذا أراد صاحب الدعوة أن يكرم ضيوفه لم يستطع إكرامهم، لأنه لا يستطيع أن يقيم الناس من مجالسهم، وحينئذ يحصل الضرر. فالواجب على المسلمين أن يتناصحوا، وإذا رأوا أمثال هذه المنكرات أن يعظ بعضهم بعضا، وأن يذكر بعضهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ولا شك أن من تأمل هذا الحديث الشريف وجد سماحة الإسلام وكماله. فهذا الحديث إذا نظرت إليه حديث متعلق بالإمامة، ولكن بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه آداب البيوت والمجالس، وهو يدل دلالة واضحة على كمال شريعتنا، وأنها شريعة لا تقتصر على العبادات وحدها، بل شملت خير الدين والدنيا والآخرة. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في السنة، وأن يرزقنا التمسك بها عند فساد الأمة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا أما أحدكم الناس فليخفف. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل لصاحب الصوت الحسن اعتبار في التقديم في الإمامة إذا تساوي في القراءة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن رزق حسن الأداء لكتاب الله عز وجل، ورزقه الله عز وجل حسن التغني بكتابه دون أن يخرج حروف الكتاب عن صفاتها ومستحقاتها، فإنه يقدم على من دون ذلك. فإذا كان أحد الحافظين قراءته ندية وصوته طري بحيث يخشع القلوب وتتأثر الناس بقراءته، فإنه يقدم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وهذا في أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حينما سمعه يتلو كتاب الله في قيام الليل. وكذلك أثنى على قراءة ابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه، وهو عبد الله بن مسعود، فلما سمعه يقرأ القرآن يجوده ويعطي كتاب الله حقه من الترتيل وحسن الأداء، قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. فكل هذا يدل دلالة واضحة على تفضيل حسن الأداء لكتاب الله عز وجل. فقال العلماء، ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله، أنهم إذا تساووا في الحفظ وكان أحدهم أكثر تأثيرا في التلاوة وأكثر إخشاعا للقلوب، فإنه يقدم على غيره. وهذا القول معتبر إن شاء الله، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل تقديم كبار السن في صفوف الصلاة

إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالله الله أن يدخلك العجب في قراءتك أو يدخلك العجب في إلقائك أو يدخلك العجب في علمك. ولذلك يبتلي الله عز وجل القارئ والمعلم بابتلاءات فيسلبه النعم لأوقات حتى يحس بنعمة الله عليه وجميل فضله وجليل منته لديه. وإذا دخل الإنسان العجب فلينظر فكم من أناس هم أعلم منه، فإن كان عالما فكم من أناس هم أعلم منه لم يرزقهم الله ما رزقه. وإذا نظر إلى ذكائه فكم من أناس هم أذكى منه، وإذا نظر إلى حفظه فلينظر إلى من هو أحفظ منه، وإذا نظر إلى جماله ونعمة الله عز وجل عليه في الدنيا فلينظر إلى من هو أكثر نعمة منه. وعليه أن يقول اللهم لك الحمد على فضلك، وأن يشكر الله عز وجل على إحسانه، وأن لا يغتر بجمال صوته، وأن لا يغتر بحسن أدائه. ليس المهم أن يقرأ القارئ فيجود ويرتل، ليس هذا هو المهم وحده، ولكن المهم والأهم أن يتقبل الله قراءته. وكم من تال لكتاب الله عز وجل يتلوه بسليقته وفطرته وجبلته فتحت أبواب السماوات لقراءته وتلاوته. وكم من قارئ يقرأ القرآن فيحبره تحبيرا ويتقنه إتقانا تغلق أبواب السماء دون تلاوته، لأن الله نظر إليها فوجده مغرورا بقوله مغرورا بقراءته، يظن أن ذلك بفضله وأن ذلك بضبطه وأن ذلك بإتقانه. والفضل كل الفضل لله، فالله الله يا عبد الله أن تنظر أن لك فضلا عن الله عز وجل، انكسر لله وقل الحمد لله والفضل كله لله. والله إن الله قادر أنا أن يسلب العبد نعمته في أقل من طرفة عين، وليس في طرفة عين بل في أقل من طرفة عين. فالله وحده هو الذي بيده أزمة الأمور. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله كثيرا ما ينكسرون، وكان الرجل كلما وجد إقبال الناس وعجب الناس به يبكي ويخاف ويخشى. ومنهم من كان يعتزل الناس بعد شهرته وبعد دخول فتنة السمعة عليه، كل ذلك خوفا من الله وفرارا من الله إلى الله. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يفتننا في نعمه. اللهم إنا نعوذ بك من الغرور، ونعوذ بك من حال أهل الغي والشرور، ونسألك اللهم حسن الخاتمة، ونسألك اللهم التوفيق لما تحب وترضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.